المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم أولها أحكامنا الشرعية تتبعها توابع مرعية وهي وجوب حرمة والندب كراهة إباحة يا ندب فما استحق الفاعل الثواب بفعله وتركه العقاب فواجب وعكسه الحرام وبعده المندوب يا همام ما يستحق الأجر فيه إن فعل ولا عقاب إن يكن عنه غفل وعكسه المكروه والمباح ما فقد فيه فلا جناح والفرض والواجب قد ترادفا وبعضهم بينهما قد خالفا وانقسم الواجب في الدراية إلى فروض العين والكفاية ثم إلى التعيين والتخير ومطلق والغير في التقرير مؤقت مضيق أو وسع والمستحب رادف التطوع ورادف المندوب والمسنون أخص من كليهما يكون هذا وما وافق أمر الشارع فهو الصحيح أول التوابع نقيضه الباطل أما الفاسد فقيل قد رادفه فواحد وقال في تعريفه من ينفي ما شرع الأصل بدون الوصف ويطلق الجائز في المباح وممكن والكل في اصطلاح كذا على المشكوك ثم ما استوى الفعل والترك به ولا سوى وما أتى في وقته منك ابتداء مقدرا شرعا له فهو الأداء وما فعلت بعده استدراكا لواجب مطلقه عراكا فهو القضاء في الشرع للعبادة وخذ هديت الرسم للإعادة بما فعلت ثانيا وقت الأداء لخلل فيما أتى في الابتداء والرسم للرخصة والعزيمة ما شرعت وما اقتضى تحريمه باق لعذر فهو رسم الأولى وعكسها قرينها في الإملاء وقسم الحكم إلى تكليفي وهو الذي قد مر في تأليفي ثم إلى الوضعي وهو المانع والشرط والأسباب هذا جامع فإن يؤثر عدمه في العدم فالشرط أو وجوده فلتعلمي بأنه إن أثر العدم فقد سموه بالمانع ثم ما ورد مؤثرا وجوده الوجود وعدمه في عدم فقودا فالسبب المعروف كالزوال لواجب الظهر بلا مقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت واكفنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وبعد نستكمل ما توقفنا عنده في درس أصول الفقه للإمام البزدوي بعد أن فرغ البزدوي من الأدلة والدلالات ووجوه الاستدلال بها شرع في بيان الأحكام أحكام الشرع وقسمها إلى العزيمة والرخصة هذا التقسيم متسق مع ما بدأ به فهو بدأ بإيش؟ بالأدلة الأدلة الشرعية ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم شرع في بيان النظم ووجوه الاستدلال بهذا النظم فقسمه إلى الأقسام الأربعة ثم لما فرغ من ذلك بدأ بالأحكام الشرعية التي تستفاد من النظم وقسمها إلى العزيمة والرخصة وأيضا ذكر الأسباب فهنا أورد الموضوع الرئيسي وهي الأحكام الشرعية عمل الفقيه ما هو؟ عمله معرفة الأحكام الشرعية العملية الفرعية من أدلتها التفصيلية هذا عمل الفقيه والأصولي معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد في أي موطن الأحكام نفسها فما هي الأدلة الإجمالية التي تستفاد منها الأحكام؟ فهذا عمل الفقيه. فهو الآن لما فرغ من الحديث عن النظم ووجوه الاستدلال به، الاستدلال بها على ماذا؟ على الأحكام. هذه الأحكام قسمها إلى أقسام كما في تعريف خطاب الشارع، فأنه ما تعلق بأفعال المكلفين على سبيل إيش؟ الاقتضاء، وهو الطلب، سواء كان هذا الطلب طلب فعل أو ترك، وسواء كان على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإلزام. فكم يخرج عندنا؟ يصبح عندنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه. فإن كان على سبيل الطلب فهو الواجب والمندوب، وإن كان على سبيل الترك فهو المحرم والمكروه. طيب، الاقتضاء، هذا الاقتضاء، والتخيير هو الإباحة، والوضع يدخل معنا إيش؟ الأحكام الجعلية أو الوضعية التي هي جعل الشارع الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو الحكم عليه بالصحة أو البطلان، كل هذا يدخل تحته. هنا جاء البزدوي وقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: العزيمة والرخصة. ثم هذا التقسيم يتفرع عن العزيمة الفرض والواجب والسنة والنفل، وهذا التقسيم مما أيضا خالف فيه الحنفية الجمهور، وهو أنهم فرقوا بين الفرض والواجب، وهو تفريق دقيق، فقالوا الفرض ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بدليل قطعي، ومن ثم حكمه أنه يكفر من أنكره. أما الواجب عندهم فهو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام أيضا لكن بدليل ظني، فالصلوات الخمس عندهم فرض والوتر واجب، قالوا لأن الشارع أمر به، إلا أنه ليس في ثبوته وقطعيته كالصلوات الخمس، فأعطيناه حكم مناسب له وهو الإلزام، ونفينا عنه وصف لضعف ثبوته درجة عن القطعي، فقلنا هو واجب. ومن ثم من ينكر وجوبه لا يكفر. وتقريبا تقسيمهم للأحكام إلى فرائض أو يكاد يكون حيثما قالوا واجب فلهذا السبب، كون الدليل ظني في ثبوته. العزيمة، العزيمة من العزم وهو الثبات، ومن ثم هذه أحكام ثابتة أصلية، ما شرع أصلا لا لحكم عارض ولا استثناء، فكل ما شرع ابتداء على وفق الحكم الأصلي فهو العزيمة. فيدخل معنا إيش؟ الفرض والواجب والمسنون والمندوب. لما دخل المسنون والمندوب؟ لأنه شرع أصلا على هذا النحو. فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على المسنون وداوم عليه وشرعه ابتداء ليس لحكم طارئ أو استثنائي كالرخصة. فإذن هذه كلها تدخل في باب عزيمة، فلا يقتضي القول بأنها عزيمة وجوب، لا، وإنما يقتضي أنها شرعت أصلا على هذا النحو. طيب، عرفنا الفرق عندهم بين الفرض والواجب. ما الفرق بين المسنون والمندوب أو النفل؟ المسنون عندهم أعلى درجة من النفل، وهو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وواظب عليه، فهو مسنون. بينما المندوب ما شرعه ولم يواظب عليه، كالوضوء لكل صلاة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة، لكن هل واظب على ذلك؟ لم يواظب عليه، فهو نفل. إذن ما الفرق في الحكم؟ الفرق أن هذا يداوم عليه كما داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كالسنن الرواتب قبل الصلوات أو بعد الصلوات، فهذه يداوم عليها المسلم ويثاب الفاعل ويلام التارك، إن فعلها يثاب ويؤجر وإن تركها يعاقب ويأثم، لا لكنه يلام، يلام أن فرط وترك ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والنفل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يداوم عليه، ومن ثم فلا إثم ولا لوم، مثل التطهر الوضوء لكل صلاة، كصيام داود النبي صلى الله عليه وسلم حتى على قال أثنى على صيام داود قال خير الصيام صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا؟ لا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فعله إنسان يؤجر، وإن لم يفعله فهو نافلة من النفل والزيادة، ليس كالمسنون الذي ينبغي المحافظة عليه كما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يلام، يلام على تركه للسنة. طبعا بما أن ذكر الفرض والواجب، يقابل الفرض ما هو؟ ما فرض تركه بدليل قطعي وهو الحرام، فالحرام هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام بدليل قطعي، هذا المحرم عند الحنفية. فإن كان بدليل ظني فهو المكروه كراهة تحريمية، وبهذا أيضا انفردوا عن الجمهور في تقسيم المحرم إلى محرم ومكروه كراهة تحريمية كالفرض والواجب، هذا بدليل قطعي وهذا بدليل ظني، والمكروه كراهة تنزيهية هو المكروه عند الفقهاء عند الجمهور، والجمهور الحرام عند الجمهور يصدق على إيش؟ على الحرام عند الحنفية والمكروه كراهة تحريمية عند الحنفية، يعني ما ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني مما أمر الشارع باجتنابه على سبيل الإلزام هذا الحرام عند الجمهور. ها؟ من أين أعيد؟ الحرام عند الجمهور يشمل الحرام عند الحنفية والمكروه كراهة تحريمية عند الحنفية، بينما الحرام عند الحنفية يقتصر على ما ثبت بدليل قطعي، والمكروه كراهة تحريمية ما ثبت بدليل ظني، لكن كلاهما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام، لكن هذا بدليل قطعي وهذا بدليل ظني، حتى يفرقوا بينها في الأحكام، فليس ما ثبت بدليل قطعي كما ثبت بدليل ظني، وهو تفريق دقيق، وقد الجمهور قد يوافقونهم في الأحكام في النهاية، لكن أي الجمهور يفرقون بين المحرمات في درجاتها، وفي فليست الموبقات السبع الموبقات كالكبائر بشكل عام، وليست الكبائر كالصغائر، وليست الصغائر كاللمم، فهذه كلها محرمات لكنها ليست على درجة واحدة في التحريم، ليس الزنا بالوقوع والجماع كالزنا بالنظر أو اللمس، وليس اللمس كالزنا بالنظر، العينان تزنيان، فهذا كله أطلق على الشارع أنه زنا ومنهي عنه، لكن هل هي في درجة واحدة؟ لا. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فهي أيضا ليست على درجة واحدة من التحريم. هذا تقسيم الأحكام إلى عزيمة ورخصة. المباح لا، هو لم يذكر المباح هنا، وإن كان يفهم كما سيأتي أنه مسكوت عنه لأن من الأصوليين من لا يدخل المباح في الأحكام الشرعية أصلا، ويرى أنه على الإباحة الأصلية مسكوت عنه، ليس للشارع فيه حكم. والصحيح أنه لا، المباح من الأحكام الشرعية، لأن إذن الشارع به وسكوت الشارع عنه حكم أيضا. لكن هو قد يندرج في هذا التقسيم، وإلا فهو عند الحنفية بلا شك كالجمهور، لكن في هذا التقسيم، التقسيم عزيمة ورخصة، فقد يدخل عنده فيما سكت عنه تيسيرا. وأيضا قسم البزدوي الرخصة إلى أقسام، إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة أحق وحق، والمجاز أتم وتام. فما الذي عناه البزدوي هنا؟ الرخصة من الرخص واليسر والسهولة، فهناك أحكام شرعت على خلاف الأصل تيسيرا، فهي تقابل العزيمة، ما شرع على وفق الأصل وابتداء بلا عارض ولا استثناء هو العزيمة. طيب، والرخصة ما شرع على خلاف الأصل لعارض أو استثناء، قد يكون ذلك على الحقيقة، ومنه أكمل صوره وأحق صوره بهذا الاسم، اسم الرخصة، قول كلمة الكفر للمكره، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على كلمة الكفر وهو مطمئن بالإيمان، إن أخذ بالرخصة فله ذلك. طيب، وإن أخذ بالعزيمة وصبر، فهذا مقام الشهداء، هل يأثم؟ ما يأثم. لما؟ لأن إعزاز الدين والثبات عليه في الأصل مطلوب شرعا، لكن من رحمة الله وتخفيفه على عباده أنه كما في قصة عمار بن ياسر لما أخذته قريش وعذبوه وقالوا لن ندعك حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فتكلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال إن عادوا فعد. إذن هذه رخصة، لكن من أخذ بالعزيمة أجر، ومن أخذ بالرخصة فلا حرج عليه. إذن هذه أكمل صور الرخصة، فهو حكم استثنائي على خلاف الأصل، تخفيف ورحمة، مع أن العزيمة نفسها الأحكام الشرعية كلها ما جعل عليكم في الدين من حرج، الشريعة كلها جاءت لرفع الحرج والتيسير، لكن هذا اصطلاحا لا، لأنه على خلاف الأصل هذه الرخصة بمعناها الشرعي الاصطلاحي. طيب، هذا أحق. طيب، النوع الثاني من صور الرخصة حقيقة، وهو أدنى، وهو الرخصة للمسافر أن يفطر في رمضان، له أن يفطر وله أن يصوم، وأن تصوموا خير لكم، لكن هل له أن يعرض نفسه للتلف حتى يظل صائم؟ لا، أنا قد يأثم، أنا قد يأثم، ولهذا في الجهاد يجب عليه أن يفطر. لما؟ حتى لا يضعف عن أداء الواجب الأصلي، وهو واجب الوقت القتال. أما الصوم فله في عدة من أيام أخرى، إذن هذه رخصة، لكنها ليست كالرخصة في الصورة الأولى، تلك إن لم يأخذ بالرخصة أجر، لكن هذه إن خشي التلف على نفسه وجب عليه أن يأخذ بالرخصة. أيها القسم الثاني، أطلق عليه كلمة الرخصة مجازا لا حقيقة، لما؟ قال الأتم هو ما نسخ من الشرائع التي كانت واجبة ورفع عن هذه الأمة، كما في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكل ما نسخ من أحكام بما في ذلك فرض الصلوات 50 صلاة، هذا الحكم شرع في السماء حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكلف بالفرائض، فشرعت الصلاة أول ما شرعت 50 صلاة، ثم ما زال يسأل ربه التخفيف حتى شرعت 5 صلوات. إذن هذه رخصة بأي معنى؟ مجازا، أنها كانت مشروعة ورفعت عنا رحمة وتخفيفا، فهذه أتم صور الرخصة مجازا. ثم النوع الثاني من الرخصة مجازا صورة رفع الحرج والإثم عن المضطرين للمحرمات، فأكل الميتة حرام ولا حلال؟ حرام. شرب الخمر حرام، لكن المضطر وخشي على نفسه أن تفوت وأن يموت أن يصبح واجب، واجبا يأكل ولا يتلف نفسه. لما؟ لأنه أصلا لم يعد مخاطبا بحكم التحريم، ولهذا قال سميناها رخصة مجازا، لم تعد رخصة في حقه، بل يجب عليه أن يأكل ما يقيم نفسه ولا تفوت، فهي لهذا سماها رخصة مجازا، لأنه ليس له أن يترخص أو لا يترخص، ليس له، وإنما يجب عليه أن يأكل من الميتة قدر ما يقيم نفسه ولا تفوت بسبب الجوع. فإن فعل ولم يأكل لم يؤجر. لو واحد قال لن آكل حتى وإن مت، لن آكل الحرام حتى وإن مت، يقال لا يوجد حرام الآن في حقك، أنت لم تعد مخاطبا أصلا بالتحريم، والحفاظ على نفسك واجب شرعا، فيجب عليك أن تأكل من المحرم حتى تحيا ولا تموت. واضح الفرق الآن؟ لما قسمها إلى حقيقة ومجاز. بقي هناك مما ذكره من التوابع التي ذكرها البزدوي، موضوع نحاول أن نوجزه أيضا. ذكر أيضا مع الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية وهي الأسباب، وفصل القول في الأسباب وأطال القول فيها، وهو ما جعله الشارع سببا. فالشارع في الأحكام يضع أو يجعل أسباب وشروط وموانع، من أهم هذه الأسباب وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما، أو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذه الأسباب. فالصلوات، الشارع أوجب الصلوات لكن جعل لها إيش؟ أسباب، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، زالت الشمس وجبت الظهر، غربت الشمس وجبت المغرب، إذن هذه أسباب. من الذي أوجب؟ الله. لكن هذا سبب جعله الشارع دليل على الوجوب أو على وقت الواجب. هذه الأسباب تضاف إليها الأحكام. فإذا أردنا معرفة ما هو سبب قطع اليد، السرقة، صلاة الظهر، الزوال، المغرب، مغرب غروب الشمس، زكاة المال، لما أضفناها إلى المال؟ لأنه واجبة إذا وجد السبب وهو ملك النصاب، زكاة الفطر، شهود الشهر وصيامه سبب له، فنخرج الزكاة طهرة

يترتب عليه أنه يأثم إن تركه ويؤجر إن فعله. فهذا هو التعريف بالحد، بينما عرفه هنا بالرسم وهو ما يترتب على فعل المكلف من الثواب والعقاب. قال: وعكسه الحرام وهو ما يأثم فاعله ويؤجر تاركه إن نواه. فالمحرمات التي حرمها الشارع يأثم المكلف إذا فعلها، وإن تركها لتحريم الشارع لها يؤجر على تركه لها. أما تعريف المحرم أو الحرام بالحد فهو ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الإلزام، أو ما نهى الشارع عنه المكلف على سبيل الإلزام، فهذا هو الحرام، ويترتب عليه أنه يأثم فاعله ويؤجر تاركه. قال الناظم: وبعده المندوب يا همام ما يستحق الأجر فيه إن فعل، ولا عقاب إن يكن عنه غفل أو غفل المكلف. فالمندوب هذا تعريفه بالرسم، وتعريفه بالحد وهو ما طلبه الشارع من المكلف لا على سبيل الإلزام، فهو مطلوب للشارع بلا إلزام منه للمكلف بفعله، وإنما إن فعله المكلف فيؤجر ويثاب، وإن لم يفعله فلا إثم عليه ولا عقاب. قال: وعكسه المكروه، أي عكس المندوب المكروه، وهو في تعريف الحد ما نهى الشارع المكلف عنه لا على سبيل الإلزام، أو ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام، فهو غير مطلوب وعكس المندوب. إلا أنه هل يأثم فاعل المكروه أم لا يأثم؟ الصحيح أنه لا يأثم، وإنما لا يكون كفاعل المندوب من حيث الأجر والثواب. فالمكروه نوع من أنواع الجائز الذي تركه أولى من فعله، بخلاف المندوب الذي هو مطلوب ومشروع ولا يأثم من تركه. فالمكروه عكس المندوب من حيث ترتب الحكم، وهو أنه يؤجر تارك المكروه كما يؤجر فاعل المندوب، ولا يأثم فاعل المكروه كما لا يأثم تارك المندوب، لأن الطلب فيهما تركا وفعلا لا على سبيل الإلزام. فالشارع لم يطلب طلبا لازما لا في ترك المكروه ولا في فعل المندوب، إلا أنه يؤجر من فعل المندوب ويؤجر من اجتنب المكروه طاعة للشارع، فهما من هذه الحيثية يشتركان في الثواب ولا يأثمان في ترك المندوب أو فعل المكروه. قال: والمباح ما فقد فيه فلا جناح. المباح أو الجائز ما فقد فيه، أي العقاب والثواب، فلا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، فمن فعل المباح بالنية يؤجر على فعله إن أراد الخير، وقد يأثم إن أراد الشر في استعمال المباح، إلا أنه في أصل حكمه أنه لا ثواب ولا عقاب، بل الله عز وجل أباحه وامتن على عباده بإباحته لهم. ثم قال: والفرض والواجب قد ترادفا وبعضهم بينهما قد خالفا. هذا تقسيم الحنفية، فهم يفرقون بين الفرض والواجب، بينما الجمهور في الأصل الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. الحنفية يرون بأن الفرض ما ثبت حكمه بدليل قطعي، بخلاف الواجب ما ثبت حكمه بدليل ظني، ولهذا يرتبون عليها أحكام من جهة الكفر وعدمه، فمن استحل ترك الفرض كفر بخلاف الواجب. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب في الاصطلاح، أما في الأحكام الفرعية فهم يوافقون في بعض الأحكام أو في كثير من الأحكام من حيث الثواب والعقاب. قال: والفرض والواجب قد ترادف وبعضهم بينهما قد خالف. هناك في الصلاة الفرض عند بعض الفقهاء ما يجب إعادة عند نسيانه بخلاف الواجب، كالقيام والركوع والسجود، هذه فروض، فإذا نسيها المكلف وجب عليه إعادة الركن، ولا تصح الصلاة إلا بإعادة هذا الركن، بخلاف من ترك الواجب فيجبر سجود السهو كما لو نسي التشهد الأول عند من يقول بوجوبه ثم تذكره فإنه لا يعود إليه وإنما يسجد سجود السهو. فهنا يوافق كثير من الفقهاء الحنفية في الفروع من حيث التفريق بين ما هو فرض وما هو واجب. قال: وانقسم الواجب في الدراية إلى فروض العين والكفاية. هذا تقسيم للواجب بالنظر إلى اعتبار آخر، وهو النظر إلى هل المطلوب من كل مكلف أم المراد الفعل نفسه من أي مكلف كان. فالفروض الأعيان هي التي ينظر إلى الفعل وأن الشارع أراده من كل مكلف، كالصلوات الخمس والصوم من كل مكلف، والفروض فروض الأعيان التي أرادها الشارع من كل مكلف قادر عليها، بخلاف فروض الكفاية فالمراد هو وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فالمهم أن يتحقق الفعل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم والتكليف عن الآخرين. فهناك فروض أعيان وفروض كفاية، أي يكفي بعض المكلفين بعضا إذا قاموا بها وأدوها كالجهاد في سبيل الله ونحوه من التكاليف الشرعية. قال: ثم إلى التعيين والتخيير، أي واجب معين وواجب مخير المكلف فيه، كما يخير في الكفارة ونحوها فهي واجبة لكن على التخيير. قال: ومطلق والغير في التقرير، أي واجب مطلق وواجب مقيد. فالمطلق ما لم يحدد له الشارع وقتا محددا، بل متى ما استطاع المكلف أن يأتي به أتى به، ولهذا قالوا الحج واجب وجوبا مطلقا لا مقيدا. فالحج من جهة واجب مطلق من حيث أن الشارع لم يحدد له سنة أو لم يكلف المكلف به كل سنة، وإنما هو واجب على الإطلاق متى ما استطاع المكلف أن يأتي به أتى به، فهو من هذه الحيثية واجب مطلق. ومن حيث أن الشارع حدد له أياما معدودة وإن كان على سبيل الإطلاق من حيث الأصل بالنسبة لكل مكلف، إلا أنه حدد له وقتا لا يصح إلا فيه، بخلاف قضاء صوم رمضان عند الحنفية هو واجب مطلقا، فمتى شاء أتى به، إلا أنه يأثم إن أخره إلى أن توفي مع إمكان أن يأتي به قبل ذلك. فالحنفية لا يرون بأنه يجب عليه القضاء بعد رمضان قبل رمضان التالي، ولا يرتبون عليه كفارة، لأن الشارع قد أطلق القضاء كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، أطلق ولم يقيد هذه الأيام. فالحنفية يرون بأنه متى ما أراد القضاء قضى في أي وقت شاء. أما الجمهور فيرون بأنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام قبل رمضان التالي، فهو مطلق مقيد، مطلق من حيث أنه له أن يأتي في القضاء في السنة في أيام السنة متى شاء في الأيام المأذون بها شرعا غير العيدين ونحوها، إلا أنه يجب أن لا يتجاوز رمضان التالي، فقبل رمضان يقضي ما عليه من قضاء. أما الحنفية فيرونه مطلقا فلا كفارة عليه حتى وإن لم يقضه إلى أن دخل رمضان التالي. فهنا واجب مطلق من جهة ومقيد من جهة، فعند الجمهور مقيد بأن لا يتجاوز إلى دخول رمضان التالي، وعند الحنفية واجب مطلق ولا قيد فيه. أما الحج فهو واجب مطلق من حيث أنه متى ما استطاع المكلف أن يأتي به في أي عام فيأتي به، ومقيدا من جهة أنه له أيام وأشهر معدودة، هي أشهر الحج وأيام معدودة لا يصح الحج إلا فيها. ثم قد يكون مؤقتا الوقت أو موسعا. فالوقت المضيق هو ما لا يسع إلا العبادة ولا يسع شيء آخر من جنسها، كالصوم في رمضان، لا يستطيع المكلف أن يصوم رمضان ويصوم غير رمضان في رمضان، فالوقت لا يسع إلا أداء العبادة نفسها. بينما الموسع هو الوقت الذي يتسع للعبادة ولغيرها من جنسها كوقت الصلوات، فيسع الصلاة الفرض والنوافل بعدها. ثم قال: والمستحب رادف التطوع ورادف المندوب. قال: المستحب يطلق أيضا في الاصطلاح على التطوع وعلى المندوب، فكل ذلك مما طلبه الشارع لا على سبيل الإلزام، فيقال هذا الفعل مندوب أو مستحب أو تطوع نافلة، كل ذلك بمعنى واحد من حيث الحكم، أي أنه يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه. قال: والمسنون أخص من كليهما يكون. فهنا فرق بين المسنون والمندوب والمستحب، فالمسنون ما طلبه الشارع لا على سبيل الإلزام وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة ومسنون للمواظبة، بينما المندوب ما طلبه الشارع لا على سبيل الإلزام ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه فهو مندوب، فبين النبي مشروعيته واستحبابه وإن لم يواظب عليه كما المسنون. ثم بعد ذلك فرق أيضا باعتبار آخر فقال: هذا وما وافق أمر الشارع فهو الصحيح أول التوابع، نقيضه الباطل، أما الفاسد فقيل قد رادفه فواحد، وقال في تعريفه من ينفي ما شرع الأصل بدون الوصف. هذا تعريف أو تقسيم باعتبار أداء الفعل، أو سواء كان العبادة أو المعاملة، فيحكم عليها بأنها صحيحة أو فاسدة. إن قبلت أو أجزئت إذا كانت عبادة فهي الصحيحة، فالصحيح من العبادات ما وافق أمر الشارع، ما أداه المكلف كما أمره الشارع فهو الصحيح، ويترتب عليه براءة الذمة من التكليف، فسقط عنه التكليف إذا أداه على الوجه الذي أراده الشارع. فإذا صلى المصلي كما أمره الشارع وأدى الصلاة على النحو المطلوب شرعا فقد برئت ذمته وثبت أجره وأجزأت العبادة. أما في المعاملة فالصحيح ما وافق أمر الشارع وترتب عليه أثره، فالعقود الصحيحة هي التي تترتب عليها آثارها من حيث انتقال الملك إلى المشتري، من ملك البائع إلى المشتري، ونحوها من الأحكام التي تدل على صحة المعاملة، بخلاف الباطل والفاسد فهو في العبادة ما لا تبرأ الذمة به فيجب على المكلف أن يعيده، وفي المعاملة ما لا تترتب عليه أحكامه فيجب إما تصحيح العقد عند من يقول بأن هناك فرق بين الفاسد والباطل، أو بطلان العقد وعدم ترتب شيء من الأحكام عليه أصلا. ثم قال: نقيضه الباطل، أما الفاسد فقيل قد رادفه فواحد، وقال في تعريفه من ينفي ما شرع الأصل بدون الوصف. الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، وأن الباطل ما لم يشرع أصلا، بينما الفاسد ما شرع من المعاملات ما شرع في أصله لا وصفه، فهو مشروع في الأصل لا في الوصف الذي قد يطرأ مما نهى عنه الشارع فيفسد هذا المشروع في الأصل. ولهذا يفرقون في عقود الربا، فيعتبرون عقد الربا عقد فاسد لأن البيع في الأصل مشروع، وعقود الربا هي عقود مبايعة، والبيع في حد ذاته مشروع، وإنما لما طرأت هذه الزيادة المحرمة وهي الربا أفسدت العقد، فإذا ألغيت من العقد صح البيع وبطلت الزيادة التي طرأت وهي الربا. بينما الجمهور لا يرون فرق بين الفاسد والباطل، فيبطل العقد وتلغى الزيادة ويجدد عقد المبايعة بلا زيادة، بينما لا يشترط الحنفية تجديد العقد، فالعقد مشروع في الأصل وهو صحيح في أصله، وإنما الذي يبطل ويفسد هي الزيادة التي طرأت عليه. قال: ما شرع الأصل بدون الوصف، ويطلق الجائز في المباح، أي يطلق على المباح بأنه جائز وممكن. قال: ويطلق الجائز في المباح وممكن، والكل في اصطلاحي، أي هذه من الألفاظ التي تطلق، وإن كان الجائز والممكن له معاني اصطلاحية أخرى كالواجب عند المتكلمين، والممكن له معاني تختلف عنها عند الفقهاء عند الأصوليين في هذا المبحث، وهو الجائز ما رادف المباح، أي أجازه الشارع وأباحه، وإن كان الجائز يطلق على كل ما هو مشروع وليس ممنوع. قال: كذا على المشكوك ثم ما استوى الفعل والترك به ولا سوى. قال: يعني المباح يطلق على معاني ما استوى طرفاه، أي الترك والفعل، فللمكلف أن يفعله أو يتركه، فهو مباح بالنسبة له. والمشكوك ما لا يعرف هل هو مباح، هل هو مأمور به أو منهي عنه، فاستوى طرفاه. قال: وما أتى في وقته منك ابتداء مقدرا شرعا له فهو الأداء. هذا تقسيم آخر باعتبار الأفعال إذا أداها المكلف، المطلوبات الشرعية والمأمورات الشرعية إذا أداها المكلف، هل توصف بأحكام من حيث إبراء الذمة ووجوب الإعادة من عدمه؟ قال: وما أتى في وقته منك ابتداء مقدرا شرعا له فهو الأداء، أي ما أتى به المكلف في وقته على النحو الذي شرعه الشارع وبرئت به الذمة وأجزأ فهو الأداء. فيوصف الفعل بأنه وقع أداء، أي في وقته المحدد شرعا على النحو الذي أراده الشارع. قال: وما فعلت بعده استدراك لواجب مطلقه عراك فهو القضاء في الشرع للعبادة، وخذ هديت الرسم للإعادة. أما ما فعله المكلف مرة ثانية في وقت العبادة، لم يخرج الوقت وإنما أعاد الصلاة التي وقع فيها الخلل في وقتها، فهي الإعادة، فيوصف هذا الفعل بأنه إعادة في الوقت. فقال: وما فعلت بعده استدراك، أي استدركت ما وقع من خلل في العبادة فأتيت بها في وقتها لواجب مطلقه عراك، أي لواجب خوطبت به، فهو القضاء في الشرع للعبادة. قال: وخذ هديت الرسم للإعادة بما فعلت ثانيا وقت الأداء لخلل فيما أتى في الابتداء. القضاء هو ما فعله المكلف بعد خروج الوقت استدراكا لما وقع منه، أما الإعادة فهو ما أداه المكلف في وقته قبل خروج الوقت. ثم قال الناظم بعد ذلك: بخصوص الرخصة والعزيمة، والرسم للرخصة والعزيمة ما شرعت وما اقتضى تحريمه، باق لعذر فهو رسم الأولى، وعكسها قرينها في الإملاء. وقول الناظم والرسم للرخصة والعزيمة، هنا اكتفى بالتعريف للرخصة وللعزيمة بالرسم ولم يعرفهما بالحد، فالحد هو التعريف لماهية الشيء ولذاته، ولكثرة الاعتراضات الواردة على تعريف الرخصة والعزيمة والخلاف بين الأصوليين في تعريفهما اقتصر على التعريف بالرسم والعلامة وليس على الماهية. فقال: والرسم للرخصة والعزيمة ما شرعت وما اقتضى تحريمه باق. الرخصة لغة من رخص الشيء إذا سهل وخف، فهي تعني التخفيف والتيسير والسهولة، بينما العزيمة هي الطلب المؤكد والقصد الجازم لفعل الشيء أو تركه. فعرف الناظم هنا الرخصة أولا لأنها كالاستثناء من الأصل العام، فاحتاجت إلى البيان والتقديم بخلاف العزيمة، فهي عزائم الأحكام الشرعية كلها التي تشمل عند الحنفية ومن وافقه من الحنابلة الأحكام المشروعة ابتداء، فتعم كل الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، بينما العزيمة عند الشافعية ومن وافقهم من الأصوليين، وهو ما جرى عليه الناظم هنا في نظمه، الواجب والمحرم دون باقي الأحكام. قال: ما شرعت وما اقتضى تحريمه باق لعذر، فقوله ما شرعت لعذر يعني ما شرع تخفيفا وتيسيرا مع بقاء الحاضر والمانع في حق المكلف لعذر، اقتضى التخفيف عنه، بحيث لو زال العذر لعاد الحكم بالعزيمة ووجب عليه الأخذ بالعزيمة سواء فعلا أو تركا متى زال هذا العذر الطارئ. وقوله وما اقتضى تحريمه باق قيد لتعريف الرخصة حتى يخرج من التعريف المنسوخ الذي نسخ تخفيفا أيضا، إلا أنه تخفيف مؤبد وليس طارئ يزول، فالمنسوخ لا يعود العمل به، كنسخ وجوب المصابرة للعشرة في القتال، ونسخ وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ ذلك. وكذا يخرج هذا القيد التخصيص، فإنه قد يكون أيضا التخصيص تخفيف عن بعض المكلفين من عموم النص، إلا أن الفرق بينه وبين الرخصة أن التخصيص ورد الدليل الشرعي الذي استثنى هذا المخصوص من الحكم العام أصلا، بينما الرخصة هي عذر أو حكم لكل مكلف طرأ عليه العذر، فيكون تخفيفا التخصيص قد يكون تخفيفا بدليل يمنع عموم النص أصلا، فيخرج بعض أفراده تحديدا من الخطاب العام، كإسقاط الصلاة والصوم عن الحائض، فهذا الحكم بالنسبة للحائض عزيمة من جهة أنه لا يصح منها أصلا أداء العبادة أثناء الحيض، بينما الرخصة تعم كل مكلف منعه عذر طارئ من أداء العزيمة، وله أن يأتي بالعزيمة، من رخص له لعذر طارئ عليه له إن استطاع أو أراد أن يأخذ بالعزيمة. قال الناظم: فهذا رسم الأولى وهي الرخصة، وعكسها يعني عكس الرخصة قرينها وهو العزيمة، فرسم العزيمة عكس رسم الرخصة، وهو ما شرع ابتداء لا لعذر مع بقاء الاقتضاء والطلب مؤكدا، فكل حكم شرع ابتداء لا لعذر وبقي الطلب من المكلف بالأداء فهذه هي العزيمة، فهي عند الحنفية تعم الأحكام الخمسة لأنها شرعت في عمومها ابتداء، وعند الشافعية كالغزالي ومن وافقه العزيمة تقتصر على الواجب والمحرم، أي ما اقتضي طلبه طلبا لازما سواء تركا أو فعلا. قال الناظم الصنعاني في نظمه: وقسموا الحكم إلى تكليفي، وهو الذي قد مر في تأليفي، ثم إلى الوضعي وهو المانع، والشرط والأسباب هذا جامع، فإن يؤثر عدمه في العدم فالشرط أو وجوده فلتعلمي بأنه إن أثر العدم فقد سموه بالمانع، ثم ما ورد مؤثرا وجوده الوجود وعدمه في عدم فقودا، فالسبب المعروف كالزوال لواجب الظهر بلا مقال. قول الناظم: وقسم الحكم إلى تكليفي، وهو الذي قد مر في تأليفي، الحكم هو خطاب الشارع، الحكم الشرعي خطاب الشارع على سبيل الاقتضاء وهو الطلب، سواء طلب فعل لازم وهو الواجب أو غير لازم وهو الندب، أو طلب ترك سواء كان الترك لازما وهو المحرم أو غير لازم وهو المكروه، أو على سبيل التخيير وهو القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، أو على سبيل التخيير وهو الإباحة والجواز. فالحكم الشرعي من الأحكام الخمسة وهي الأحكام التكليفية، ومن الحكم الوضعي. الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية تعم الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، على خلاف المباح هل هو من الأحكام الشرعية التكليفية أم لا، وإنما إباحته إباحة أصلية لم يرد فيه أمر أو نهي، والصحيح أنه من الأحكام الشرعية لأن الإذن من الشارع فيه هو في حد ذاته حكم، إلا إذا عرض له ما يجعله مطلوبا للشارع سواء طلب ترك أو طلب فعل كالنوم والأكل، فهو في حد ذاته مباحا جائزا، وقد يعرض له ما يجعله مندوبا كما لو أكل أو قصد النوم لينشط للعبادة ويقوم للعبادة، فهنا يصبح مندوبا ويؤجر عليه، بخلاف المباح إباحة مطلقة فهو في حد ذاته لا يتعلق فيه ثواب ولا عقاب. أو على سبيل الوضع، أي الحكم الشرعي هو خطاب الشارع للمكلف على سبيل الاقتضاء وهو الطلب، أو التخيير وهو الإباحة أو الوضع، فالحكم منه ما هو تكليفي ومنه ما هو وضعي، والفرق بينهما أن الحكم التكليفي مطلوب، بينما الحكم الوضعي هو حكم جعلي أي مجعول جعله الشارع إما سببا أو مانعا أو شرطا للأحكام. وهذا هو الفرق بين الأحكام التكليفية التي هي مطلوبة من المكلف فعلا أو تركا، بخلاف الأحكام الوضعية فهي مما جعله الشارع للدلالة على الحكم، ومن ذلك السبب وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، وكالقتل سبب لوجوب القصاص، كالبلوغ سبب للتكليف. فإذا فقدت عدم الحكم، فلا وجوب ولا خطاب لفقد السبب الموجب للحكم، فلا تجب صلاة الظهر قبل دخول الوقت وقبل زوال الشمس، فالزوال ليس في قدرة المكلف وليس مخاطبا به، وإنما هو مخاطب عند الزوال بوجوب الصلاة. فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت، لا ولا تجب الزكاة قبل وجود الغنى وملك النصاب، فملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. هل على المكلف أن يصبح غنيا ليزكي؟ لا، فليس مطلوبا منه تحقيق السبب هنا، بل متى ما أصبح غنيا وجبت عليه الزكاة. الثاني من الأحكام الوضعية الشرط، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، أي إذا فقد انعدم الحكم، ككل الشروط التي تشترط للأحكام الشرعية كالطهارة لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، وكاشتراط حولان الحول لثبوت الحق في الزكاة، فقبل حولان الحول وإن انعقد السبب وهو ملك النصاب إلا أنه يشترط حتى يثبت الحق أن يحول على المال الحول، فهو شرط، فإذا انعدم لم يجب الحكم. والثالث المانع، أي الحكم الوضعي الثالث هو المانع، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم، وهو على عكس الشرط، فإذا وجد المانع انعدم الحكم، بينما الشرط إذا فقد الشرط انعدم الحكم، كمثلا القاتل، فالقتل يمنع من استحقاق الميراث، فمن قتل مورثه يحرم من الميراث من ماله سدا للذريعة من أن يفضي ذلك إلى أن يستبق مورثه ويستعجل بوفاته وموته ليرثه، فالقتل هنا أصبح مانعا، وكذلك كل الموانع التي جعلها الشارع مانعا، فإذا وجد المانع عدم الحكم. ومن هنا قالوا بأن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها وارتفاع موانعها، لأن الشارع جعل هذه معرفات ومحددات للحكم الشرعي ليترتب وجوبا وصحة أو فسادا أو بطلانا، كل هذه أسباب وشروط وموانع جعلها الشارع للأحكام الشرعية. من المسائل التي ذكرها أيضا البزدوي مسألة هل الأمر بالشيء أو النهي عنه يقتضي ترك أو فعل ضده، يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده أم لا؟ هذه مسألة أصولية أيضا ذكر فيها الخلاف، ولا خلاف بين الأصوليين على أن للأمر صيغة خاصة به وللنهي صيغة خاصة به، هذا لا يكاد يقع بينهم كبير خلاف، بأن لكل منهما لفظ، فافعل خاص بالأمر، لا تفعل خاص بالنهي. طيب، ولا يوجد كبير خلاف على المدلول والمفهوم من الأمر والنهي، أن هنا طلب إيش؟ الفعل على سبيل الإلزام، وهنا طلب الترك على سبيل الإلزام، أيضا هذا ليس هو طيب الخلاف فيه، هل يتضمن كل أمر نهي عن ضده، هذه مسألة خلافية. أكثر الأصوليين على أنه الأمر يستلزم أو يقتضي، لكن القول بأنه يستلزم أدق. الأمر يستلزم ترك ضده، فإن كان له ضد واحد كالإيمان والكفر، الإيمان واجب طيب والكفر، فإذا أمر الله عز وجل بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أمرنا بالإيمان، هل هذا الأمر نفسه يستلزم ترك الكفر؟ لا يتصور إلا بترك نقيضة، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني لا يمكن، إما أن تؤمن بالله أو تؤمن بالطاغوت. طيب إذا كان له أضداد أكثر من واحد، وقوموا لله قانتين، وجوب قال صلي قائما، طيب وضد القائم قاعدا أو نائما مضطجعا، هذه صور. إذن الأمر يقتضي أو الأمر يستلزم ترك ما ينافيه، فحين يأمر الشارع أن نصلي فهذا أيضا يستلزم ترك كل ما ينافي حقيقة الصلاة، فلا تتحرك في الصلاة فتخرج عن كونك مصلي، أو لا تجلس وأنت تستطيع القيام كما في الحديث قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، فلا تتكلم بكلام الناس في الصلاة، لما؟ لأنه ينافي حقيقة الصلاة. فهذه أحد المباحث التي ذكرها البزدوي، والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم ترك ما ينافي حقيقته وما لا يتحقق به المأمور به إلا بتركه، كما أن النهي عن الشيء يستلزم ترك أو فعل ما ينافيه مما لا يتحقق، يعني قول تعالى لا تقربوا الزنا يقتضي ماذا؟ الأمر بالعفاف، وكل ما ينافي الزنا لما قال ولا تقربوا لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا، فهذا يقتضي إيش؟ كل ما قد يؤدي إلى الزنا يصبح في دائرة الممنوع والمحظور، فهذا يستلزم العفاف. هذا باختصار موجز لما سبق أن قرأناه في كتاب البزدوي على نحو أكثر تفصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.